لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح قضية أو مسألة السلفية ومناهج التغيير من كتاب إتحاف الأحباب بتيسير القضايا المناهجية بسؤال وجواب. كنا قد وصلنا إلى السؤال 14 وهو بين منهج التغيير عند من يرى حتمية الصدام المسلح. بين منهج التغيير عند من يرى حتمية الصدام المسلح. منهج التغيير الجواب: منهج التغيير عند أصحاب هذه الوجهة هو الصدام المسلح مع الحكومات من أول يوم، فهذا عندهم هو الذي يجب البدء به، وعليه فأولى أولويات القوم هي تجيش الأمة واستنفارها للخروج على الحكام، وبدون مراعاة لما دلت عليه النصوص واتفق عليه العلماء من قواعد وضوابط كأحكام القدرة والعجز وقواعد المصالح والمفاسد والنظر في المآلات وغير ذلك. هذا المنهج أصحابه يرون أن تغيير أحوال الأمة يبدأ من أعلى وليس من أسفل، من الرأس، ويبدأ بتغيير أنظمة ويسيطر على الحكم. هو يقول ذلك، يتصور ذلك، هو يتصور ذلك، هو يغير الأنظمة يصادمها ويصل إلى الإيه، يمسك بقبضة الحكم، ثم بعد ذلك إيه يغير بقى إيه، يخبلك إيه الأمة. فعنده التغيير يبدأ من أعلى وليس من أسفل، خدت بالك؟ البناء أيوة من الرأس، خدت بالك؟ من الرأس، من رأس الهرم. هو التغيير عنده يبدأ بعد كده، نزل بقى الهرم بتاعها بقى وإيه، ويبني الأسس والقواعد بقى بعدين، خدت بالك أنت إزاي؟ طبعا احنا هنبين دلوقتي المخالفات اللي فيها الكلام، ولا هو ده فايه بقى عن طريق الصدام الايه والمواجهه المسلحه، ويسمي هذا جهادا، ويسمي هذا ايه. طبعا بقى لا يراعي اي ضوابط ولا حتى تكييف وتوصيف ما يفعله. ايه هو يعني النوع ده من الجهاد؟ فين كتب الفقه فيها في الجهاد؟ كتاب الجهاد الايه الدفع وجهاد الطالب، ده لا من جهاد الدفع على جهاد الايه؟ الطالب، خدت بالك؟ زي كده ايه؟ ياتي باقبالك بادله بغير مواضعها، بادله بغير ايه؟ مواضعها، ويبدا يقبلك اضعاف غير ايه؟ خدت بالك؟ في غير مكانها، غير ايه؟ مكانها، ويبدا بقى يقبلك ايه؟ زي ما قلنا كده بايه؟ طبعا ده ايه؟ ده بالنسبه للتغيير اللي هو الاتجاه الصدامي اللي بيرى المواجهه الايه؟ المسلحه. طيب هل يعتبر بقى من يرفض هذا المسلك او يرى عدم مشروعيته رفضا للجهاد او منكرا له كما يرفض اصحاب هذا المسلك؟ اصحاب هذا المسلك بقى كل من يخالفهم يقولون انه ايه؟ منكر للجهاد، محارب للجهاد، خاتلك، معطل للجهاد، وخلاص بقى بيبدا هو ايه؟ كلامه ده بقى اللي فعله هذا يسميه جهادا، يلبسه ثوب الجهاد، ويبدا ياتي بالاحاديث اللي بتتكلم بقى عن فضل الجهاد في سبيل الله والشهاده، خدت بالك؟ ليه؟ ويطرحها والايات اللي بتتكلم في هذا الباب ويقراها ويتكلم عنها امام الناس، فيبدا ايه؟ الشباب يعني لا سيما الشباب بالذات اللي لسه ما عندوش علم ولا وشوق بقى للجنه والشهاده وظهور العين، فيبدا كل هؤلاء ايه؟ خدت بالك؟ يتوقون لهذا الايه؟ العمل، ويندفعون ايه؟ اليه، فيجمع بقى ايه؟ الناس اللي ايه اللي يجعلهم مفروض لايه لمعركته، حتى بقى بيقول ان يربيهم وبدون ان ايه يعدهم او يجهزهم او الى اخره. لا خدت بالك معايا ازاي؟ وكل بقى من يقف في طريقه يرد عليه او يناقشه، خدت بالك، او يقول له حتى رويدا اهدأ اسمع، كل ده عنده ايه؟ محارب للجهاد ومعطل له وصاد عن سبيل الله تسمع بقى ليه؟ فهل بالفعل من يرفض هذا المسلك كذلك؟ الجواب لابد ان نفرق بين الجهاد كفريضه شرعيه لها شروطها وضوابطها، وبين الافعال التي يرتكبها اصحاب هذا الايه؟ المسلك باسم الجهاد. خدت بالك؟ مثل ما يحصل الان في الجهاد ايه؟ كما يحدث الان عمليات اغتيال في وتفجيرات وقتل المدنيين والابرياء واخبرك انت ازاي ومواجهات مع الجيوش النظاميه الى اخره. هل ده جهاد؟ لازم الاول نوصل الكلام ده. هل بيعملوا دول جهاد؟ خدت بالك انت ازاي؟ جهاد الشرعي فريضه عظيمه، زروة سلام الاسلام، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضائله اشهر من ان تذكر. وهو اما فرض عين او فرض كفايه وماضي الى يوم القيامه. وعند عجز الامه او عدم القدره يلزمها ان تاخذ بأسباب الايه؟ القدره والاعداد، واعدوا لهم ما استطعت. خدت بالك؟ لكن الجهاد الشرعي اللي بنتكلم عنه ده يختلف تماما عما ترتكبوه هذه الايه؟ الجماعات والافعال، وعما يقع في اصحاب هذا الايه؟ هذه الوجهه من سفك الدماء المعصومة ومن ومن ومن إليه. خدت بالك؟ أشياء كثيرة جدا. الجهاد اللي هو الشرعي على النحو اللي ذكرناه اللي هو من فرض عين أو فرض كفاية، ده خدت بالك يجب على المسلم أن يحبه، وده فريضة شرعية، وأن يحدث نفسه به، لأن صلى الله عليه وسلم مات ولم إيه؟ ولم يجاهد، أو ولم يحدث نفسه بالجهاد، مات على شعبة من الإيه؟ من النفاق. بس ده الجهاد الشرعي. الجهاد الإيه؟ الشرعي. اما ما يرتكبه اصحاب هذا المسلك من افعال فليست من الجهاد في شيء، لكونها مخالفه لاحكام الشريعه لا تنضبط بضوابطها، تجلب المفاسد العظيمه، منكرها امر بالمعروف ونهى عن المنكر. اللي ينكر على هؤلاء بيامر بايه؟ معروف ونهى عن المنكر. اللي ما يفعلونه اصلا منكر، ليس من الدين في شيء. هذه افعال مخالفه للشريعه، فيها سفك للدماء المعصومه، فيها تنفير الناس من الدعوة، فيها تخديم على مخططات الأعداء، فيها فيها فيها إلى آخره، فيها تعطيل الدعوات، فيها جلب المفاسد والمضار، فيها تضييع المصالح. فين ده من الجهاد الشرعي اللي هو عزة يورث الأمة العزة؟ انتبه معي. فين ده بقى من الجهاد الشرعي؟ انتبه معي. فده كلام، فممكن هذا خدت بالك ليس محاربا ولا صدا، انما ينكر منكرا وامر بالمعروف. ولله دار الشيخ الالباني سمعت له مره يعني حوار مع واحد من ايه الاتجاهات دي، احد افراد هذه الاتجاهات، خدت بالك؟ فهو بيقول للشيخ انت متهم بحربك على الجهاد. الشيخ الالباني بيرد عليه على اصحاب هذه الوجهه ويتكلم كثيرا، كان يتكلم كثيرا رحمه الله عن ان ايه؟ ان البدء بهذا وهذه الافعال والاختيار لا، الذي ليست من ايه؟ انما دي اخبارك دخيله على الامم الاخرى، ولا تموت الاسلام بايه؟ بل انت التغيير في الاسلام يبدا بتغيير النفوس. فكان يلندن ويتكلم عن ايه؟ الثورات والانقلابات، يقول لي ان كده حتى بدع الزمن، ويتكلم فيها يعني الاتجاهات الصليبيه والمسلحه، ويقول هذا مخالف لمنهج. فكان يقول انت متهم. فالشيخ رد جميل، قال له من ينكر الجهاد كافر، فما بالك بالذي يحاربه؟ بالذي ايه؟ يعني ده ممكن الجهاد ممكن فرض شرعي يهاجمه، ما بالك بالذي ايه؟ قال انما مثلنا ومثلكم يعني كمثل رجل أذن للصلاة ثم قام بعد أن أذن صلى على النبي جهرة في الايه؟ في الميكروفون بعد الأذان. فنقول له ايه؟ ننكر عليه ذلك، نقول له هذا اللي فعلته صلاة جهرا دي ايه؟ بدعة، صلاة في السر. فيقول أنتم تنكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما ننكر ايه؟ طريقته الايه؟ الخاطئة المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال له أنتم نفس الكلام كده، نحن ننكر عليكم ما ترتكبونه من إيه؟ من أخطاء لا يمت إلى الجهاد بإيه؟ بالصلة. فدي جدا قمت حاربوا ليه؟ ثم بدأ يفصل لهم شروط الضوابط إيه؟ التي خالفوها وضيعوها. تم ياخد بالك معايا ازاي؟ كان كلام جميل وكان التشبيه جميل فعلا. تيجي تكلم الجماعه ان ايه خد بالك في مساله، او حتى يقولوا مثلا مدد يا رسول الله، فتقول له ده شرك بالله، مدد من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حياته ويدعو للتوحيد ويدعو لافراد الله بالعباده. لك مش عاجبك انت كده، بتحبش رسول، يا سلام، مش رسول يعني ايه؟ يعني بخرج بالمله صلى الله عليه وسلم، وهو حب رسول الله يخليني اشرك بالله؟ ولا انت فاهمك السقيم؟ ايه علاقه ده بده؟ لا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله يتبع ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزم التوحيد اللي هو اعظم قضيه دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الخلط، هو ده الخلط، هكذا يفعلون. خدت بالك؟ اصحاب هذه الوجهه. طيب بماذا ترد على من يقول، على ما يقوله اصحاب هذا المذهب من ان ايه السيف نسخت ايه العفو والصفح، حيث ورد ان الامر قد استقر على المرحله الاخيره في القتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا حد. هم يقولوا بقى كده، يجيب لك بقى الايات يعني زي ما انت كده بيطلع لها شعار، وقاتلوهم حتى لا تكون ويكون الدين، يجيب العمومات، يستدل بالعمومات، خدت بالك؟ ويجيب لك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه تهون عليهم ايه؟ ويقول لك هذه الايات ايه؟ خدت بالك انت نسخ الايات الايه؟ العفو، ايات العفو والصفح. خلاص نسختها، دي المرحله اللي استقر على الامر. وده كان بيجوا زمان كده، انا اذكر هذا رحمه الله. خدت بالك؟ يجيبوا بقى الايه؟ ال ال الكلام بقى السلف في النسخ وايات القتال والنسخ، لدرجه مره احدهم، اذكر ان احدهم جه مره بيكلمني يقول لي ايه؟ الامام هبه الله بن سلامه، امام من الائمه السابقين، لا كان كتاب في النسخ، يقول لك، خليني اقول لي انا بقى كمان ده بيقول لي، خدت بالك؟ يقول لك ان ايه السيف نسخت 114 ايه في كتابي، اذكر هذا الحدث. خدت بالك انت ازاي؟ عارف احكي لك واقول لنا ما تسيب نظري طبعا. خدت بالك كلام في غير محلي تمام، ازاي؟ تعال شوف رد عليك انت بقى نفسك لما تسمع الكلام ده يعمل لك ايه؟ هزيمه نفسيه بقى. وانا جايب لك الكلام لك اقرا اهو، وانت ايه؟ خلاص شوف بقى، خلاص ده كلام العلماء والائمه. أولا يا جماعة الرد على هؤلاء إنهم فهموا النسخ فهما غير صحيحا، حيث ظنوا أن النسخ في عرف السلف محصور فيما ذكره الإيه؟ المتأخرون بمعنى الإزالة والإيه؟ وده خطأ، وهذا خطأ، لأن النسخ ماشي في عرف السلف كان يقصد به الإيه؟ التخصيص والتقييد والإزالة، يعني معنى الإيه؟ معنى النسخ. لكن التخصيص كان عنده يسمى نسخا، والتقييد يسمى ايه؟ نسخا. وعلى هذا تكون ايه السيف، ايات السيف خصصت ايات العفو والصفح، خصصتها وليست ايه؟ مش ازالتها. فمتى وجدت القدره وانتفت الموانع والصفات في وجب القتال، اما عند العجز يعمل بايات الايه؟ العفو والصفح. وهذا ما قرره اهل العلم، قال ابن تيميه: فمن كان من المؤمنين بارض وهو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآيات الصبر والصفح والإيه؟ والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من أهل الكتاب والإيه؟ والمشركين. وأما أهل الإيه؟ القوة، فإنما يعملون بآيات الإيه؟ قتال أئمة الكفر الذين أطعمنا في الدين، وبآيات قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن أنهم هم إيه؟ صاغرون. تعال خدت بالك؟ ومن أهل العلم، يبقى أنا عندي إن إيه؟ إن النسخ هنا خد بالك وفهموه إيه؟ فهم غلط. خدت بالك أنت إزاي؟ ناس كبيرة بمعنى التخصيص والتقييم والإزالة، مش معنى الإزالة بس اللي تخدم. طيب بعض الأئمة حملها على أنها إيه؟ منسوقة، بقى ننسخ من آية أو ننسيها، خلاها ننسوها، يعني إيه؟ نمدها. فدي كل واحدة إيه؟ ممتدة العمل بها فيما يناسبها، فيما إيه؟ يناسبها. خدت بالك؟ كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وده كان في مراحل ايه تشريع الجهاد، ومع ذلك عمل ايه عقد هدنة. بس بدات لو هي استقر عليها ومفيش بقى ولازم تقاتل على طول الخط، لكن ينفع يعني تضيف الى ذلك كمان، يعني لك ان تضيف الى هذا ان ده غير موضوعي، ان الكلام الايات بتتكلم في قتال المشركين والكفار وانت في ديار انت مع المسلمين، انت مع ايه؟ مع مسلمين. خدت بالك في بلاد اسلام وفي بلاد ايه؟ اسلام. وده اللي هيجمع شويه الفرق. ليه بقى احنا ايه الخلاف من ضمن الخلافات الرئيسيه اللي بينه وبين هذه الجماعات يا جماعه؟ غير على تاتي مع مش عارف ايه اسال بعد كده، ان ايه؟ توصيف المجتمع، ان هو عنده المجتمع ده مجتمع ايه؟ جاهلي كفر، وبنسمي من ده مجتمع جاهلي كفر، يبقى الباقي فيه بقى خلاص الدم دماغه زي اخبارك اسف الدماء ولا غير عابر. واحنا عندنا مجتمع ده مسلم، مجتمع الاصل فيه ايه؟ الاسلام وعصمة الدماء. عشان كده في فرق بقى، ان انا هتعامل مع المجتمع ده بالاصلاح التدريجي، بالاصلاح الايه؟ مش المواجهه لما تتزعم. طيب هل يجوز المهادنه والصلح عند ضعف المسلمين؟ خدت بالك؟ نعم تجوز المهادنه والصلح عند ضعف المسلمين من غير تحديد مده على القول الراجح، على القول ايه؟ خلافا لمن قال ان هذا يفضي الى ترك الايه؟ لانك انت وقت التقوى بتنبذ اليه معناها على سواء خلاص. فاذا قدر المسلمون على القتال نبذوا الى اعدائهم على سواء واعلمون بفسخ الايه؟ الهدنة. واضح؟ طيب هل تجوز المصالحه والمهادنه على مال يعطى له؟ لما نجيب الاحكام دي ليه؟ عشان نريد مدى انحراف هؤلاء. دي احكام ثابته حتى في الجهاد الايه؟ الصحيح مع اعداء الاسلام. انك انت خدت بالك الامه تصالح عدوها على مال تدفع مال لما تكون ايه؟ في حاله استصعاب شديد والقتال سيؤدي الى الهلك او استئصال المسلمين. اذا كان ده في الجهاد الشرع يبقى انت تروح ترتكب اعمال تؤدي الى ازهاق الابواح واستئصال شقفه العاملين اللي دي وتعطيل المصائب وتقول لي ده الجهاد جهاد مال. ها؟ وفي النهايه تضيع كل تدمر الاخضر واليابس. وهتدفع. خدت بالك انت ازاي؟ لا قضيت اعتقال كرها بقى، ساعتها يدفع كرها بقى خلاص. خدت بالك؟ هل تجوز المطالبه؟ قلنا عند القدره لا يجوز ذلك. المصالحه على مال، لان عند قدره المسلمين زي سبع ادوار على مال. خدت بالك؟ لان في صغار من المسلمين، اما عند الضعف وحاله الضروره بحيث يخاف على المسلمين ايه؟ يخاف على المسلمين هلاك ولاس، فيجوز كما قال ابن قدامه، واما من صالحهم على مال نبذله لهم فقد ايه؟ أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي، لأن في صغار عليه على المسلمين. طيب وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورته وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فكذا ها هنا مش هروح يسعى عشان يؤسر ويؤسر غيره والناس واخد بالك تعطل وتسجن الآلاء ويفتنون عن دينهم ويقولون قد ايه ده؟ وكل مره ولا ولا ولا افزع عبره ولا درس وتقول لي التغيير هيبدا اهو. تمام؟ بالك لان يجوز للاسير فداء نفسه بالمال فكذا، ولان بذله المال ان كان فيه صغار فانه يجوز تحمله دفع صغار اعظم هو القتل والايه؟ والاسر وسبي الذريه الذي يفضي سجنهم الى كفرهم. ده كله في الايه؟ اذا كان ده في القتال مع الاعداء، فمالك انت في وسط مسلمين ومع مسلمين؟ أكيف يسلم لك ما تزعمه؟ واضح؟ يعني من أولى ثم أولى إيه؟ مع المسلمين وفي المسلمين. إذا كان أنت كده مع مع مع واخد بالك من الحال ده، ما بالك أنت مع المسلمين وفي بلاد المسلمين؟ فكيف ترتكب مثل هذه الأفعال اللي تؤدي فيها إلى مزيد من استضعاف العاملين ومزيد من السجن والتشريد والقتل والضياع وتعطيل المصالح وطل يعني ايه؟ يعني هو يقول لك زي مثلا ما كانوا يقولوا للناس كنا نناقشهم كده. ماشي كنا نناقشهم نقول يا عم كمل ايه؟ وقاتلهم حتى يقول لك يكون الدين ها؟ كله لله؟ طيب نقول له بقى العلماء قالوا اذا كان بعضه لله وبعضه لغير الله ولا تكون كله لله؟ كنا نقول بقى فعلكم يؤدي ان يكون كله الى غير الله، لغير الله. انت بتزيل ما في ايدي الناس. يعني حتى في حاجة في لهم مسجد يبلغون الدعوة من دعوة وربون الناس يدعون إلى السنة تؤدي إلى ضياع كل هذا. يعني أنت فعلك يؤدي إلى أن يجعله كله أو جله لغير الله. يبقى عكس ولا مش عكس؟ عكس. يبقى ما تفعله انحراف. انحراف. يبقى أن تسمع شيء المسميات الصحيحة. وممكن ربنا أن ينكر عليك. وما إيه؟ وما تعملش للناس بقى يعني إيه؟ هزيمة كده يخبرك حاجة بتاعها إنك أنت راجل بتجاهل. لا ما أنت بتجاهل. أنت بتغامر وتفسد. طيب هل يجب القتال حال العجز والضعف؟ الجواب لا يجب القتال عند العجز وعدم القدرة. إذا بل إذا كان عدد المسلمين أقل من نصف عدد الكفار جاز الإيه؟ الفرار والانهزام. كما بين الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا بعد ما كان إيه؟ 120 يغلبوا 200 الواحد كان مأمورا بالثبات أمام 10. شوف ربنا عدل خاطب وخاطب من الصحابة الآن أعلم أن فيكم يوم أنت تأتي وتوجب على الناس القتال وقد يكون الواحد أمام 100,000 ولا 1000 إيه اللي بتعمل إيه؟ إيه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه. بل إذا كان في الثبات هلاك محض من غير نكاية وجب الفرار كما ذكر النووي في روضة الطالبين. واضح؟ طيب هل ينحصر الجهاد في القتال فقط؟ ها؟ لا ينحصر الجهاد في مجرد الايه؟ القتال. بل اخبرك وان كان هو المقصود عند اطلاقه كما قال ابن القيم في مراتب الجهاد مع الفجال 4 مراتب. جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، وجهاد الايه؟ المنافقين. جهاد النفسي على تعلم الهدى. جهادها على العمل اقبلك به بعد علمي. جهادها على الدعوه الى ما تعلمت يعني شوف تخيل تجاهد نفسك على تتعلم ايه الدين، تتعلم الحق، تتعلم فروض الدين، فقه والعقيده وما تعبد به ربك جل وعلا وتدعو به الله عز وجل، فروض العين وفروض الكفايات. حينما تحمل نفسك على تعلم هذه الفروض انت تجاهدها، هذا جهاد. ده كلام ابن القيم في هذه الرساله في هذه المعاد. طيب بعد ما تتعلم جهاد على ايه؟ على العمل بما بمعرفتك. الدعوة إلى الذي تعلمت وعملت به جهاد على الدعوة لذلك وتبليغ هذه الدعوة للخلق جهاد على الصبر على المشق الدعوة إلى إيه؟ إلى الله. لا تصبر على هذا وتحتمل كل هذا إيه؟ خدت بالك أنت أيوة جهاد وجهاد بالنفس. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان جهادها على دفع وخد بالك بقى يعني جهاد النفس ده جهاد النفس ده هو اساس جهاد العبد. يعني ابن القيم بس عشان ده كان بحث الايه؟ فقه الجهاد. خدت بالك اقول لك ايه؟ جهاد العدو الخارجي. جهاد العدو الخارجي فرع على ايه؟ على جهاد العبد نفسه. فرع. جهاد العبد نفسه هو الايه؟ خلاص. لان انت بتقول انا انصر الدين واعلي كلمه الله. طيب اذا كنت عاجزا على ان تنصر الدين في نفسك. إذا كنا عاجزين مش قادرين ننصر الدين في أنفسنا. مش قادرين نقيم حدوده وشرائعه في أنفسنا. هل سنتمكن من إقامته في الخارج؟ ده نفسك التي بين جنبك ما تقدر تلزمها. بقى تلزم غيرك. طيب. بس كلام ابن القيم لك إيه؟ جهاد العدو فرع عن جهاد العبد إيه؟ نفسك. خدت بالك. وبعد ما ذكر الكلام ده الكلام جميل يا ابن القيم. في زاد المعاد قال فمن علم فعمل فعلم فانه يدعى في ملكوت السماوات عظيما. شوف فمن علم فعمل فعلم فانه يدعى في ملكوت السماوات ايه؟ عظيما. تمام. ده كله ايه؟ اللي يجي لك اصحاب هذه الوجهه يعدون من يتعلمون الدين ويعلمون الامه يرمونهم بكل نقيصه. وأنهم فضلاء وضيعوا الدين وضيعوا الحق وأنهم خطب أهل النار. أنت بالك بهذا نسأل الله السلامة والعافية. وما يفعله أهل العلم هو من أعظم أنواع اللي هو جهاد الإيه؟ جهاد الحجة واللسان. وهو بنص كلام أهل العلم هذا إيه؟ بل هو الأصل الذي سيكون سببا في إيقاظ الأمة لتقوم بدينها وتربية من يحمل أمانة الإسلام ويبلغ دعوة الله عز وجل ويقيم دين الله في الأرض. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. لكن أنت جهاد الشيطان مرتبتين: جهاد بينزغ لك إما بشبهات أو شهوات يفسد قلبك أو يفسد البيت، أنت تجاهده بمقاومة الشبهات بالعلم النافع والشهوات اللي بتورث المعاصي والمخالفات بالورع والطاعة وأعمال القلب. ده مجاهدة للشيطان للشبهات والشهوات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مرام القلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. شبهات المنافقين وبذلوا الإسلام وابتلوا ماشي، جهاد أخص باللسان. أما كفار باليد، كفار باليد باليد، أنت متعدد مسلم. أي واحد بزنادقة بتقاومهم بما هي الحق، قمت إيه الدين، فن الشبهات إيه إلى آخره، واضح. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكر في ثلاث مراتب اللي هي تغيير المنكر بقى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بإيه؟ بقلبه، جاهد بإيه؟ بقلبه. هذا يدل على أن الجهاد يكون باللسان والحجة والبرهان، لقوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا. الآية دي نزلت فين؟ في مكة. جاهدهم به يعني جاهدهم بإيه؟ بالقرآن. يعني هي مكية جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، بقراءة القرآن عليهم وإقامة الحجة وإبطال باطلهم وإحقاق الحق. خدت بالك؟ ومن ثم تعلم خطأه لا ومخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يصح الجهاد بغير تحقيق شروطه؟ لا يصح الجهاد من غير تحقيق شروط وتوفرها. فكما أن للصلاة شروطا يحرص المسلم على تحقيقها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة دخول الوقت، فكذلك لا يصح الجهاد بغير تحقيق شروطي. تحقيق شروطي والقتال إنما يكون بين معسكرين وجيشين وفريقين أحدهم يسر الآخر كافر ومستحق للقتال. فغالبا ما تضيع دماء المسلمين وتحدث المفسده ولا تحقق الغايه لعدم توفر الشروط والعلم به والاخبار في التزاع او العمل به. ولهذه الاسباب وغير بدل النبي صلى الله عليه وسلم جهاده بالدعوه واعداد المؤمن اعدادا روحيا وبدنيا لتحمل اعباء الجهاد. فينبغي علينا ان نتعلم سنن الجهاد حتى لا تتحول ديارنا الى ساحه حرب بين المسلمين انفسهم. واللي يستفيد من ذلك من؟ أعداء الأمة ينفذون مخططهم بكل سهولة كما نرى. كما نرى ماذا فعلت داعش وأخواتها إلا أنها دمرت أهل السنة ومكنت الكفار وأهل البدع من الشيعة الروافض. مش اللي حصل في العراق وسوريا وغيرها؟ هم عملوا كده وضيعوا كل حاجة، دمروا الأخضر واليابس. القاعدة ماذا صنعت بضرب الأبراج؟ أسقطت دول الطالبين في أفغانستان وجلبت الاحتلال، صح؟ وقيس على هذا ها؟ الصدام اللي حصل في مصر عبر سنوات طويلة ماذا فعل غير أنه جلب الضرر وعطل الدعوة وأخبرك أتى بالمفاسد الجمة وضيع المصالح أو عمل حاجة غير كده؟ تعال شوف يا عمري، جعلوا الدين كله لله، أقاموا الدين، أقاموا الخلافة، غير أنهم أزقوا الأرواح وعطلوا الدعوات وجلبوا المفاسد وضيعوا خبالك مفعيد الناس وجلبوا المظالم على العباد وفعلوا كل هذا كل التجارب بدأ من الأربعينات. يعني خزندر وخبالك خزندر واسمه القراشي لحد الصدام في الستينات والخمسينات. وبعدين عندك اخبارك بعدها حد صلى الله عليه وسلم، بعدين اغتيال اخبارك السنه، وبعدين المواجهه في التسعينات، وبعدين اللي حصل بعد 30 يونيو. هات كله كده وشوف نتائج، ما هي نتائج وشاهد نتائج. اقاموا كده الدين؟ اصحاب هذه الوجهه كده اقاموا الدين؟ رجعوا الخلافه؟ الجزائر اللي حصل فيها عمل ايه؟ غير كل البلاد. جلب مضار شديدة جدا وأضاعت وعطلت الدعاء والعلي بن الدين وخدم التخديمة التامة على أجندات إيه؟ عليهم. قدمت لهم هدايا بتشويه الإسلام ووصله بالإرهاب والحرب على الإسلام ومخطط إلى آخر هنالك. طيب القرآن حتى لا تحول ديارنا إلى ساحة حرب بين أنفسنا وحتى لا يكون حماسنا على حساب إيه؟ سنة الله في النصر والهزيمة. ماذا أنت متحمس لكنك مخالف للسنة الإلهية؟ ماذا تفعل؟ أنت كإيه؟ كناطح صخرة يوم اللي وهنها فلم يذرها الله وأقرناه الوعل. كما قلت أن يهدم هذا العمود برأسك، اضرب برأسك، ها ينتهي الأمر بقى بأن رأسك خلاص تتحط والعمود يبقى كما هو، لأنك متخالف السنة. في سنة إلهية في التغيير في الإصلاح لازم نلتزمها. ده اللي بنشرح في معاني منهج الأنبياء أو بنتابعه معانا عشان تبقى في حاجة اسمها السنة الإلهية من أهم الأشياء التي ينبغي أن نفقهها ونراعيها في السعي لإقامة دين الله. وعاد السنة الإلهية عدم مصادمتها. مصادمة السنة الإلهية سيضيرك أيام ضرر، يجلب عليك مضر لا حصر لها. صلوا السنة، خدت بالك أنت إزاي؟ فنقولها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدفعنا التهور الى الوقوع فيما وقع في غيرنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكه في السنه السادسه عن ايه؟ حفاظا على حرمه الايه؟ المسلمين الذين كانوا سيقتلون عمن ايه؟ يقتل. شوف ربنا غير يؤخر فتح مكه اكثر من سنه والاصنام حول البيت. ليه؟ ها؟ ولولا رجال يقولون نساء لم تعلموا ايه؟ ان تطعوا فتشوقوا ايه؟ بغير علم. كنت في ناس أسلموا لا تعلموا له سرا، فدخولكم في هذا الوقت كان سيؤدي إلى إيه؟ إلى قتلهم. فصيانة لدمائهم وحفاظا عليها أخبرك إيه؟ أخبر فتح مكة إيه؟ انظر إلى إلى إلى حرص الإسلام في الحفاظ على الدماء المسلمة، الدماء المعصومة. انظر أهو، مش مش مش حاجة سهلة كده خلاص الدماء رخيصة ولك لما المال سيبعث على على على على على نيته ويقيس ناس فاسد يجيب لك الشبه بتاع التطرس اللي هي العدو والكفار جايين بلاد المسلمين، خدوا مجموعه من المسلمين في جهاد الدافع يخضعوا الامه فلا تقاتل حتى يستولي على الامه خالص ويبيدوها. يقول لك اهو يقول لك اهو طبعا في الحاله دي ده انت كده بايه؟ خلاص بتقاتل. لو تعين مفيش مفر انك تقاتلهم بقى، مفيش مفر انك تدافعهم عن بلاد الاسلام، ومفيش امكانيه الا خلاص. بس دي حاجه ثانيه، يجيب لي دي انت بقى في النقطه مش العزل والسائرون وتقول لي ده تطرش. انا لله وانا اليه راجعون. وتنزل الكلام على غير على غير واقعي تماما. ايه علاقه ده بده؟ انتبه خد بالك. وتاخر بذلك الفتح ايه؟ سنتين. خبرك علما بان مكه موزه دار حرب كمان، مش دار مش بلاد اسلام، دار حرب. ما بالك بقى بالمسلم دار الاسلام ماشي كده في الشارع كده الى نفسه تم تفجيره وتقول لي هات وده تطرش وابعث على نيته. لا لله وانا اليه راجعون. تنزل الكلام على غير ايه؟ الذين كانوا سيقتلون عمل الطيب. وكانت بلاد اصلا ولو حدث اقتلهم الحدبين انتصر المسلمون. يعني خدوا عشان عن الله انتصر بنص الايه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا لذوق ثم لا يجدون وليا ولا ونحن اليوم نحتاج لدعوه تضيف لامكانات العاملين لكي نعصم دماء المسلمين. نعم ونحن لا نخرج من نكبه الى نكبه ومن فتنه عماء الى اخرى اشد عمل ونكون كمن يلدغ في الجحر ايه؟ خدت ولا الناس 1000 ايه 1000 مره ولا يعتبر تكرار للتجارب الفاشله بلا اعتبار للاسف. فالمنكر اخبار يخلوه من المنكرات والاثام والمصائب ما يطلع الامام المنكر المزال. تروح تغير منكر قد كده يترتب عليه منكرات اعظم بمراحل. لا يجوز لا يجوز. وبذلك نخرج من بلاء اقل الى بلاء اعظم. ماشي، ويكفر الناس عن الدين الذي يرون وسيله للفتنه والايه والقتل. طيب لماذا ترد على تفسير الاتجاهات الصداميه للدول والمجتمعات الاسلاميه؟ هم بقى يعملوا ايه لما يلاقوا دول كده وتبين خطاهم؟ فهو عايز ايه؟ فيريح نفسه يعمل ايه؟ يقول لك ده الكلام ده بتقول على المسلمين، ولا لكن ده من الناس من لكن دول المسلمين عندي، ده مجتمع جاهل، ودول ناس خبالك ارتدوا، ودول حكام، وخد بقى وجيوش كذا، ويجيب لك ايات ان فرعون وهامان وجنودهما. يا عم فرعون وهامان ما تقول ده كانوا كفار اصليين، ما قالوش لا اله الا الله ولا صلى ولا صلى، قال بتقولوا ايه؟ تخيل انت ازاي؟ ها؟ يجيب لك الادله بغير واضحه تماما. طيب بما ترد؟ الجواب تكفير واتجاهات صدامية للدول والمجتمعات تكفير افعالها باطل مردود من وجوه، منها ان وصف الدول الاسلاميه بالكفر ورد عموما وصف باطل، يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد لا ايه؟ عدو. وقال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمنين كقتله، ومن قال لاخيه كافر فهو كقتله، وهو وصف من جاهل باحكام الشرع في مسائل التكفير، او مبتدع مخالف لمنهج اهل الحق في تحقيق معنى الكفر والشرك المستوجب للرده. ثم لا بد اذا وجد وصف الكفر من استيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. ثم الذي يقيم الحدود هو الايه؟ الايمان. يعني احنا لازم الاول انت عشان تحكم على واحد بالكفر في شروط، وانت كده عمال توزع التكفير بالجمله، ده انحراف، ده فعل الخوارج، ده تكفير الامه كده بالجمله خلاص بغير ما مكفر وبلا مراعاه. اما خبالك المنهج اهل السنه في التكفير ان لابد من استيفاء شروط وانتفاء ايه؟ في المعين، والعمليه مش بالسهوله اللي انت لا خدت بالك معايا. يعني الامر مش مبني على على على على, على التجري، لا ده مبني على التثبت والتحري. امر التكفير ليس امرا سهلا حتى تخوض فيه هكذا بلا ضابط، انتبه معي. ولا يفعل هذا الا مبتدع مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه، خدت بالك؟ ولما حتى يثبت ويقوم عليه عم حد مين يقوم حد الايمان، ولست انت مش احد الرعايا اللي يقيم الحدود، لتبقى فوضى، تبقى فوضى. كل واحد بقى يتأول في من يريد ان نتخلص منه، ويتأول ويقيم بقى والله يا عم، ونسأل الله السلامه والعافيه بقى، ده احنا نصبح في غابه. من قال ان هذا يمت للدين لا اله الا الله؟ طيب او من يقوم مقامه ليس الجماعات المنحرفه فضلا عن احد الايه؟ الناس. اثنين، الدول التي تنص دساتيرها على الاسلام والدين الرسمي للدوله والشريعه الاسلاميه مصدر الايه؟ مصدر التشريع، لا يصح ان توصف بانها طائفه ممتنعه. عشان تقول لي هذا قتال الطائفه الممتنعه، قتال ليه؟ الطائفه الممتنعه، خدت بالك؟ ويبقى خلاص قتال الطائفه الممتنعه، وتعمل بحوث يعني بحث الطائفه، يعني كانت عامله الجماعه الاسلاميه زمان بحث مسماش بحث الطائفه، وجايب الكلام بقى في طالع مزيله على ايه؟ على الدولة والنظام، ولو يجب القتال. خدت بالك انت ازاي؟ ولا قال بقى الجهاد. الدولة طالما بالك الناس بتقول الاسلام ودين الدولة والشريعة المصدر كده كتأصيل، لا يجوز لك ان تحكم عليها بايه؟ بالكفر. ايوه تطبيق المخالفات عايز جهد بقى. عايز ايه؟ لكن من حيث الايه؟ خدت بالك التأصيل؟ وما تقوليش حبر على ورق، لأن أنا هقول لك إيه؟ هقول لك طب ماشي عم واحد كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماشي؟ واحد كتب باسم الأب والإيه والرب، واثنين حبر على ورق، دي زي دي أوي دي إيمان ودي كفر. ما تقوليش حاجة اسمها كلام غلط، كلامك خطا. الدوله بتقول انا المشاريع المصدر، وتعالى حتى نقول ايوه تعالى بقى نشوف، لكن من حيث الايه؟ التاصيل خلاص كده لا يجوز لك انك انت ترميها بالايه؟ بالجمله وتقول الكلام اللي بتقوله ده. فطالما لم تحارب الدين فلا صح ان توصف بهذا الايه؟ الوصف. وليس محاربه الجماعه والجماعات المتسعه على الاسلام بحرب للدين، يعني مش تقول لي ايوه بيحاربوا الدين عشان مسكوا، لا انت خليك عم تكفر وتقتل وترتكب مش وانت الدين ها مش الدين خدت بالك انت ازاي او تخلي اللازم يلزم بقى من محرمه الجب لا طبعا انت كده خليت نفسك الاسلام جعلت من نفسك الاسلام لا طبعا خدت بالك لما انت بتسعى لنشر الفوضى وسفك الدماء وزعف الارواح وبترتكب جرائم يبقى انت ازاي انك انت تخبرك تخلي نفسك تعال فده كلام طبعا باطل واضح ثلاثه ان وصف المجتمعات الاسلاميه بانها مجتمعات جاهله جاهليه حكم دار الكفر زي ما هو الفكر القطب وكلام سيد قطب واخبارك ايه ومحمد قطب جاهليه القرن العشرين عن تختلف غير القرن العشرين وسيد قطب في المجتمعات الجاهليه خدت بالك انت ازاي بل بيحكم عليها بالكفر ويحكم يقول لك الناس لا ينفعهم صلى وصاموا واخبارك انت ازاي اشتراطوا الكلام ده من كتاب السريه نقل من الظلال خدت بالك انت ازاي تفسير الايه سوره الانعام خدت بالك انت ازاي وهتكلم في كلام بهذا والاخبار كده وذلك ان المفسر يقول تستبين سبيله ليه المجرمين وعند استبان سبيل المجرمين الحكم الشريع على المجتمعات بالكفر ولا يغرنك او يهزنك ان يقال عنك انك انت تكفير ولا غيره وان دي اهم قضيه ينبغي ان يبدا بها حتى يتميز الصف ويقول لك واخبرك انت ازاي ويتبين اننا على مله وهؤلاء على مله وان نطقوا لا اله الا الله الا الله كلام في غايه الخطوره والعياذ بالله ماشي بينهم مجتمعات جاهليه حكمها حكم دار الكفر سواء عمل حكم كفر على ام جعل عامتهم طائفه ايه متميعه اللي هو توقف التبين قال لك الناس لابقالها في الطائفه اللي هي المتميعه اللي هي ليست تحكم لها لا الاسلام ولا الكفر وده برضه الجزء الثاني في التكوين ها ايوه فتخلوا الايه مسلمين لا شبهه فيهم اللي هم وكفار لا شبهه فيهم وكفار الاصليين وطائفه وسط متميعه لا تحكم لها الاسلام ولا الكفر ابا هم كل اللي تشوفهم في المساجد بيصلوا وبيرفعوا الاذان وايا كان طالما ما طبقوش الكلام بتاعهم في الحكم والولايه والنسب خدت بالك وتبرأوا من الطاغوت وغفروا بالطاغوت والكلام اللي جايبينه بقى في اثبات عبد الاسلام زياده ما انزل الله بها من سلطان. ايه ده؟ ده عشان احنا فاهمين الوضع ماشي ازاي؟ ده كله كلام دي بدع تكفيريه وده فكره اصلا قديم موجود على فرقه من الخوارج. لو قرات كتاب فتح العليم الكبير انا جاي من الكلام ده فرقه اسمها البيهسيه بتاع ابن بيهس بالنص توقف هو نفس الفكر القطبي ده نفسه هو بتاع ابن بيهس زي ما شكري مصطفى فكر الخارج بالنص يعني انت كنت تتساءل انت كنت تقرا الكلام اللي كان والخارج بيقولوه نقل مصدر ما تعرفش مين اللي طلع الافكار دي وده العالم دي ما تعرفش كان من كتب الفرق وقال له يلا انقل في العياذ بالله تبارك وتعالى صلى الله السلام والعافية نقتل البدعة التكفيرية التي لا تستند إلى دليل شرعي مع مخالفة ذلك لتوصيف الواقع وهذا كله مما يضع العقبات والعراقيل أمام الدعوة إلى الله وإصلاح المجتمعات طيب اذكر أهم المخالفات التي وقع فيها أصحاب هذا المنهج ماشي يا جماعه اهم المخالفات تقع فيها اصحاب هذا المنهج واحد مخالفه منهج الانبياء في الاصلاح والتغيير والذي يبدا بتربيه النفوس وتزكيتها الجزء ده جاب السؤال ده مجله الفرقان نزلته مقال الفرقان الكويتيه لا انا عايز العدد ده حتى لو عدى حد عايز عندهم العدد منزل الجزء ده مقال ماشي مخالفة منهج الأنبياء في الإصلاح والإيه؟ والتغيير، والذي يبدأ بتربية النفوس وتزكيتها، وهذا هو الأصل الذي يتفرع منه جهاد الإيه؟ العدو الخارجي، قال الإمام ابن القيم: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر وما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدمًا على جهاد الإيه؟ العدو في الخارج وأصلًا له. فإنه لما ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمر به وتترك ما نهي عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد إيه؟ عدوه. فكيف يمكن جعل عدو المصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر لا متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهده نفسه على الخروج، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهم يقول كلام ابن الخير وبينهم عدو فارس لا يكون جهاده إلا بجهاده، تعني تجاهد نفسك في الله، تقيم نفسك على الدين، تضبط نفسك على الجهاد. طيب ليه هم خالفوا هذا وأهملوا هذا الأمر وجعلوا جهد العلماء والمربين الذين يدعون الأمة ويربون الناس على الدين اللي هو الأصل في الجهاد، جعلوه يعني سخروا منه ورموهم بكل نقيصة، والمتخاذلون والمتقاعسون إلى آخره في قاموسهم. خدت بالك؟ اثنين، عدم الرجوع إلى علماء الأمة الثقات، وهو من أفتح الأخطاء نعم التي وقع في أصحاب هذا الاتجاه. أصحاب الاتجاه لا يرجعون لأهل العلم، بس كمسألات إن شاء الله لو كانوا إخوانك أنت يسألون شبهات، يعني إخبار جاءت عن العلماء ويقع في العلماء ويتطاولون على أهل العلم ويحاولون إسقاط مكانة العلماء في الأمة عشان يتمكنوا من نشر باطلهم، خاصة أن العلماء يقفون لهم بالمرصاد ويردون ينقضون أخطاءهم ويردون شبهاتهم فيشوهونه. ماشي، في العلماء ثقاتهم أجدر الناس على الفصل في مثل هذه الأمور الخطيرة، مع أن الله تبارك وتعالى قال هو وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا للرسول أو للأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. يعني إذا يرد هذه الأمور الكبيرة في المهمات يرد أمرها لأهل العلم الثقات. العلامة السعدي يقول في الآية وإلى أولي الأمر منهم أي الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، يرجعون لهم من هذه الأمور، مش يتكلم فيها القوام والعوام والجهلة لا. وقد أنكر علماء الأمة الأكابر في زماننا كالعلامة أحمد محمد شاكر وابن باز والعثيمين وغيرهم هذا الإيه؟ المسلك. خدت بالك؟ طيب ثلاثة، عدم التفريق بين الحكم والإيه؟ والفتوى، لا يفرقون بين الحكم والفتوى. الحكم الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو إيه؟ وضعا. خدت بالك؟ ده الحكم وده ثابت مش متغير. أما الفتوى اللي هي إنزال هذا الحكم على الواقع تكون إيه؟ متغيرة. فتوى تتغير بتغير الزمن، بتغير الأشخاص، بتغير الأحوال، بتغير كما عقد ابن القيم فصلا في كتاب إعلام الواقعين بهذا العنوان. باب تغير الفتوى بتغير الأحوال والأشخاص والأزمنة والإيه والأمكنة. الفتوى بتغير. فهو لا يفرق بين الحكم والايه والفتوى، لانها تستلزم الثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وعليه فقد يكون الحكم واجبا والفتوى بعدم الايه الوجوب بل بالمنع، وذلك لفوات شرط او وجود ايه مانع او ترتب مفسده اعظم من المصلحه الايه المضمونه او الموهومه. انت متوهم لمصلحه، المفسده محققه والمصلحه موهومه او مضمونه. ما ينفعش في الحاله دي ارتكب المفسده المحققه بزعم ان انا احقق مصلحه مضمونه او موهومه. ولذا افتى العلماء بعدم جواز الخروج على الحكام لما يترتب عليه الايه من المفاسد العظيمه. اربعه، لم يستفد اصحاب هذا المسلك من تجارب التاريخ في الصدام والخروج على الحكام التي انتهى جميعها نهايه واحده، جلب المفاسد وضيع الايه وسفك الدماء وتاخير الدعوات. وده مش من النهارده بس، اقرا في كتاب منهاج السنه النبويه كلام ابن القيم وبيعلق على ابن تيميه على حدث خروج الحسين رضي الله عنه وغير ذلك من ايه مما حدث من بعض الناس من ايه كنت بالك انت ازاي، ويعلق عليها ويبين انه ما من تجربه من هذا الحدث فيه الا وترتب فيها مفاسد ايه عظيمه. كل التجارب اللي حصلت عبر التاريخ، طيب المفروض انت بتعتبر تتعظ، لا هؤلاء لا اعتبار ولا اي دراسه للتجارب، بل تكرار للتجارب بالقربون. ماشي؟ وتخيرهم مع ذلك يأبون كل مرة إلا أن يعيدوا نفس التجربة، وقد أمرنا الله بالاعتبار والاتعاظ. قال تعالى: فاعتبروا أولي الأبصار. خمسة، استعمال المصطلحات الشرعية مثل الجهاد والخلافة والدولة الإسلامية والجزية وإقامة الحدود ونحوها في غير ما وضعت له شرعا. يجيب الإيه؟ المصطلحات الشرعية ويحطها في غير مكان، يعمل إيه بقى كده؟ ينفر الناس من هذه الايه؟ الفروض وهذه المسائل الشرعيه. يشوهها. يجلب التشويه. لفرائض شرعية عظيمة وشرائع لها فيها ما فيها من المحاسن، هو يشوهها بوضعها في غير ما موضعها تمام، وينفر الناس منها، وكان أمر مقصود مدروس لتنفير الناس. يقول لك ايه؟ تقعد دعش على كده، قلت ليه؟ الدولة الإسلامية، دولة الخلافة، دولة الإسلامية، يعني دعش يا أخبارك أنت زي دولة الإسلام، تنظيم الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية تسلط على المسلمين قتلا وتشريدا، وارتكبت الأهوال ومكنت أعداء الله، هي الدولة الإسلامية؟ إن الأهوال دي لها رجعون، ويأخذ الليل المسلمات سبايا ويفعل ويفعل إذا شوه شوه نفر ليه؟ وده أنت شفت في الأخطاء في الأبد الظاهر، بس طبعا تم إخفاء كل هذا سريعا ما خرج بعض إيه الوثائق تثبت إيه إنهم إنتاج مين؟ غرز الصور الإيراني مع إيه المخابرات الغربية استخبارات العالم صناعة لتم التشويه وحرب الإسلام وتمكين الأهل البدع والضلال كفار، صلى الله عليه وسلم العافية. طيب، وتسمية الجرائم سبق إمام المسلمين العادين وانتهاك حرمات الإسلام، هذه المصطلحات الشرعية ويجي على الجرائم اللي ارتكبوها من سبك دماء المسلمين وسماها قتل المعاهدين، كل ده لا يجوز. طيب في حق ايه؟ من اعظم جرائم في حق لسان المسلمين، ويجب الاخذ على ايدي كل من يستعملون ذلك بكل وسائل ايه؟ المشروعه، تحويل بلاد المسلمين ايه؟ الى فوضى، وامر لا تقره الايه؟ الشريعه بالحال، فضلا ان تامر به او تجيبه، فاستعمال وسائل القتل غير المشروعه كالحرق والتغريز زي ما شفنا. قتل النساء والاطفال منذ حرمنا على الكفار الحال فضلا عن ان تجوز بلاد المسلمين. يعني مع الكفار الحربيين لا نهي عن قتل النساء الا اذا المراه قاتلت. طيب ونهى عن الحرق والقتل، واخد بالك انت ليه؟ وقتل الاطفال ده في جانب الشرع مع الكفار، ما بالك بما ترتكبوه في بلاد المسلمين وقتل الاطفال والنساء؟ شو ما تسمي ده انت ترتكب جرائم ماشي. هي امور محرمه على الكفار حتى كيف المسلمين المعاهدين، والقتل العشوائي الذي تحدثه التفجيرات وحوادث الدهس ونحوها هي من الظلم والعدوان الذي يبرا منه الايه؟ الاسلام. طيب مع اخر سؤال في هذا الامر، مع ظهور بقى ما عرف بثورات الربيع العربي اشتهر ما اسماء اصحابه بالمنهج الثوري. ده بقى زياده، ده لسه جديد، ده بقى كان بعد المناهج اللي كانت مجهوله لها. فما هذا المنهج وما اهم المؤاخذات عليه؟ لكن المنهج الثوري، خدت بالك؟ الثوريه، المنهج الثوري تعريفه هو منهج يخاطب العواطف خطابا تثويريا ممنهجا، يجيب لك ايه قنوات فضائيه اعلاميين غيرهم وعلى النت وايه برامج تثير الايه؟ الناس ضد الحكومات، تركز على السلبيات، تلغي الايجابيات، خدت بالك انت ازاي؟ وتعمل عمليه ايه؟ وتتحدث عن المظالم وعن الايه؟ حتى تعمل عمليه احتقان مع مرور الوقت، عن ايه؟ احتقار، املا في ايه؟ في احداث انفجارات عنيفه تهدم وتاتي على بلدان وضع قائمه بلا الاساس. يبقى الناس ايه؟ نفوسها تمتلئ حقدا احتقانا ضغيره، ويجي بقى في لحظه ايه؟ يبحث عن ايه؟ حدث يفجر فيه الايه؟ خلاص الناس اتهالت الايه؟ خدت بالك؟ هذا المنهج الثوري. فهمت ازاي؟ وتلاقي الناس بقى هوا ويملى نفوسهم بقى بالشؤم والكره والبغض وعدم الانصاف، واخد بالك؟ والتنكر والسخط على كل شيء. قلما تقدر تقول الحمد لله. هو ده. ثم يبقى خلاص بقى ايه؟ جاهز الايه؟ اشعال يخرجون بقى بالآلاف والملايين ولا في الله. خدت بالك؟ ثم يقوم اصحاب هذا الملك بزعم بعزم البناء على النحو الذي يريد، تخرج بقى الصلاه تقطع الاخضر واليابس وتهدم كل شيء. خدت بالك؟ وهو لك من عيد الله بناء لا تعيد وما تستعرفش. خلاص. خدت بالك؟ ذلك بقول لك المشكلة لما يموت 10 مليون وتقوم الدولة الإسلامية وما يموت 10 مليون في بقى حاجة الدولة الإسلامية هنقلها فيها هنقلها على الجثث المقابر نقلها الدولة الإسلامية بقى صح إن الإله وإنا إليه راجعون والله ولك الثوري الثوري ثوري دعك الغراء الثوريون الثوريون بقى وبرامج بنك الأسعار الدولة تتفرج على برامج بقى رجل الصلاة عمال خدت بالك معايا ازاي يشحن في الناس ثم وهو بقى الصوري ده على ورا الميكروفون هناك يخلص الصورية بتاعته ويخش على الفندق يتناول بقى طعامه وشهيه وعيش ايام ويقف الدولار والناس الدول تخرب وهو بقى رجل طلع معروف يكون ايه بقى الاماكن بقى قاعد كده ما لعبتش بلقمته والوصول إلى ذلك يكون عبر الخطوات التالية: إثارة السخط العام والغضب الشديد لدى العامة على الأوضاع القائمة، وذلك بإبراز السلبيات الضخيمة وطمس الإيه؟ الإيجابيات المشوية، وحتى أي حاجة بقى كويس لازم يطلع لك فيها إيه؟ عين، مفيش حاجة حلوة، كل حاجة إيه؟ ولازم يشوه إيه؟ يعني الدنيا بقى لا فضل في عين الناس، طيب بس روح الكراهية لكل ما هو موجود ونشر الشائعات والاكاذيب. شوف زي قال لك ان الدستور لو فيه الكتاب والسنه برضه ها بيقول على الباطل ان الكتاب والسنه الدستور كله مش موجود فيه ان لله وانا اليه راجعون. بس روح الكراهيه لكل ما هو موجود ونشر الشائعات والاكاذيب والتي تظلم الجميع حتى من يخالف اصحاب هذه الطريقه بايه؟ يعني حتى برضه اللي هو يعني عايز يغير برضه بس بطريقه اخرى، لا هو نفس الكلام شائعات بقى واكاذيب وترويج شائعات واخد بالك وتشويه الدعاة وتشويه العلماء كل حاجه. طيب سد جميع الطرق للتغيير وغلق ابواب الامل في الاصلاح وتشويه المنهج الايه؟ الاصلاحي حتى تسل روح اليأس والإحباط عند الإيه؟ العام، الناس ياما الشباب، فلا يكون أمامهم إلا الثورة والإيه؟ والانفجار، وعليهم هم يتفقون مع المنهج الصدام في حتمية الإيه؟ الهدم للأوضاع القائمة، يعني هم متفقون على هدم الإيه؟ ثم يكون البناء الاثنين عاملين، بل أن أصحاب المنهج الثوري يسعون للهدم خلال إيه؟ غيرهم العامة، وبخاصة الشباب، أما أصحاب المنهج الصدام فيقوم بالهدم بإيه؟ بأنفسهم. خدت بالك؟ ونستطيع القول ان اصحاب هذا المنهج يقعون في نفس المخالفات التي يقع فيها اصحاب ايه؟ من مخالفه منهج الانبياء من من من الى اخره نفسك ايه؟ انقر اتخذ هذا القلب. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.